yeesu nga wacc ko te bañ ti funk funkilu ak reereelu nikund ab julit def loolu di nga Omar Khouti lu ma Omar Khattab nee na al istiqama an tastaqima ala al amri bil ma'rufi wa nahyi ani munkari wala wala tarawu rawqana saali nga sax ci diglew yiw terelu ñu sip te bañ di funk funkili ak di reere daal mëna waaja Ousmane nee na al istiqamatu al ikhlas ak sellal daal mooy istiqama Omar Ali ni al istiqamatu bi arbaati asha alta'atu fi maqabalati alamri wa taqwa fi muqabalati dahi wa sabru fi muqabalati tawbati wa shukru fi muqabalati ni'amati nee na ci ñeent yëf la top di la yàlla digal ragal lu mu la tere muñ tuub ak sant xéewalu yàlla moo tax yàlla di la in chakartum la aziidannakum wallahi su ngeen ma santee wallahi danaa leen dolli la in chakartum ni'amati la aziidannakum taati la in chakartum taati la aziidannakum xalwati ولن شكرتم خلوتي لا أجدن لكم محبتي ولن شكرتم محبتي لا أجدن لكم مودتي ولن شكرتم مودتي لا أجدن لكم قربتي ولن شكرتم قربتي لا أجدن لكم الإسلام ولن شكرتم الإسلام لا أجدن لكم الإيمان ولن شكرتم الإيمان لا أجدن لكم الإحسان شيء مدبا لئن شكرتم طاعتي لا أجدن لكم خلوتي ولئن شكرتم خلوتي لأزيدنكم محبتي ولئن شكرتم محبتي لأزيدنكم مودتي ولئن شكرتم مودتي لأزيدنكم قرابتي ولئن شكرتم قرابتي لأزيدنكم الإسلام ولئن شكرتم الإسلام لأزيدنكم الإيمان ولئن شكرتم الإيمان لأزيدنكم الإحسان يا لنا ba ngeen masante ci topp ma dool leen ci wéetal su ngeen masante ci wéetal ma dool leen ci sopp ma da ngeen masante ci sopp ma dool leen ci sanak cofeelu bopp xam nga ba wëddatu ma wëddatu ak mahabatu leen teqale ma wëddatu ak mahabatu ma wëddatu moo cofeel goo jug judduwaale nga sax ca waaw boo déggee fa suddi wa dafa waju mooy wa nga jënd waaye la nga doon du waju mbay doon ñu bëgg xalif doom ñu bëgg xalif sëtam bëgg xalif lay ma wat def mahabba nag man nga bàyyi xaboo ko xabu la ngeen gisee rek nga sopp ko ngir yàlla moo tax ñu almiimu mushtaqun min almamati walhaa'u mushtaqun min alhayaati walbaa'u mushtaqun min albalaa'i walhaa'u mushtaqun min alhanaa'i waaye nag moo gën a metti nag yàlla nag ni su ngeen ma soppee ci sopp bëgg nii rek naa leen dolli ci sama ma wëddatu te mooy cofeel koo xam ni nga jaxasoo sa yaram jaxasoo sa yàpp jaxasoo si lépp moo gën a garaaw ma wëddatu moo gën a garaaw mahabatu mu ni la in chakartum nag qurbati la aziidannakum alislaam waaye la in chakartum ma wëddati la aziidannakum qurbati su ngeen ma santee ci cofeel gi na am sama diggante yéen man yàlla naa leen dolli jege ngeen jege ma wala chakartum qurbati nag la aziidannakum alislaam su ngeen ma santee ci jege ma dolli leen ak lislaam ngeen sant ma ci lislaam ma dool leen ci ngëm ngeen sant ma ci ngëm ma dool leen ci lafa ci rafetal amal lexsaanu fa xaal man dara an taabudallaha ka annaka tara illam takun taraahu innahu yaraak ba dee di ni saqaa masinat walida tawaxase nag doonal bachar xaalatal bi ali kabir mutakabir walam yuri shuxlun chaakir laa walaa xatar kama kaane min alfikar والنظر إلى عجيب سن الله الذي أخذ كل شيء كما ذكر ولذا مشى على هذا المعنى الذي الصبر شعاره، والشكر دثاره، والقرآن بعينه، والحكمة علمه، وتوكل صابونه، والفقر منيته، وتقوى ضميره، والقربة ملازمته، والحسن رفيقه، والذكر جليسه، والله أنيسه، بل يستغني بالله ويتواضع لله ويأخذ من الله ويعطي في الله ويتوكل على الله ولا يخاف إلى الله ولا يرجو سوى الله. كما شاهده له اليد الطولى في كل فن من الفنون، كما شاهد ابن خليفة وكل فن لسان الحال قال له ألق العصا تلقى ابن تيسير باع عصرة، تكر بحر علمك يكفي الناس ساحله سيان فيه قريب بعد شبرة. ما وقني كلينا مطر محمد داد إن جاء علو باي من فيك ثم رأنك إن جاء علو بجاء مبور مقبا تبقى كي جاء مكت دار صحلا لكل دو يالا أك سيد كيمانو يالا أك ني يالا خيرني أك لي مدفلك بخيرك دم تغار الحراء ويفا أنك على اليوم أك بين الخلق أكس مانمان أكس روح كلينك نعال لك محمد نعال لك اسم نفيق نجير جابه برم ومارك بابله كلال حاج مالي لك كمام معنا رقمني من تركيا من تركي نجير لايام تركي درام من سرطي الله القرآن من جمبلم خم إكم خم حكم من خم وكيلو شي الله من صابهم نك من نبسم ragal yalla moy waru wayam degal yalla la taqol ak njaqare la andal yalla moy wetelam bal yastaghna billah wa yatawadu lillah wa ya'khudhu min allah wa yu'ti fillah wa yatawakkalu ala allah wa la yakhafu illa allah wa la yarju siwa allah fadila salaam ala jumaali momule mo doylu ci yalla toroxlu dem ci yalla lamuy japp ci yalla lay joge luma joxe yalla tax bu wakilu ci yalla lay wakilu ragalul dudul yalla yaakarul dudul yalla bi maxi malima koku nak moy law yadu tula fi kulli fanin min alfunun moy borom la xobu gudduba ci bepp fanna bax bu gudduba bele ci bepp fanna mota khalifa ni wakullu fanin أبصرت محتمرا من سهل كل فريق لسان حالي قال له ألق العصا تلقى بنت يسير مع سرعة خلا وكل فن دب فن نحو بيان منطق لصول فقه حديث القرآن أروت فن يب نيغ على جمالك جوال كرقاري جالسين خمنا عرب bu tukki wargalem fu mbaga wacc da fay sann yettuma bu sall la do rek ñu xalifa fa la jëm xalifa len ni ko kullu fanni bepp fann lisanu halam khalalo al khilafa ni la la jimaali dikkal baal ne nako fi la منطقة نكون فيه لا عرب نكون فيه لا نصول نكون فيه لا حديث نكون فيه لا القرآن نكون فيه لا تلخى بدد من تيسير من عصر خلال بان كل كل كل دي وخنا ما من ميمية ولا غير يسيروب كي تيسير تبوين لنا بان بيت لكي بودو جكره دو كوخ واو ميمية خمم مولو تبتبو الزفر خليفة مملكة أبصر صح محكم رمي سهمي يشهد ذا كتابنا قرة الأبصار إسعافرة صمام عمل كريم قاي لون قنقل قرة الأبصار أبصر محكم رمي سهمي يشهد ذا كتابنا قرة الأبصار إسعافرة شك da fay jangal amad karim gay ko tu lafsar mo wala jimaali ba ñew nak ci gatt yi nga xamni ku muhammad masan momé ñu rat gatt ba yobbu ko ci kër ga gatt ba nak bari so lol am sa gatt bo xamni da fay ben gatt am ñaari tour ko tu lafsar juum def ko ñaari gatt sama mam ñu téré bi dafa juum in fait da ha baba ba xew da muy lu ko bi di khawsati du'ya aw khaysatun yamal ko tere bi dafa djoum khawsatu moy khaysatu indima bas niko bi khawsati du'aya aw ghaysatun yamanun shatun lahu khamarun qaddat fala ta'ini du'aya def na way gatt ba bi khawsatin aw ghaysatin ben bala lay xeli khawsatu mi gatt barim so wala mew wala gali khaysatu way téré bi dafa djoum khawsatu khaysatu shatun lahu qamar am la gatt ba xam khamar la tuddu ak bo xam yaman khawsatu yaman qamar yi yetti gatt yu am mew fu muhammad masan momé ci soxnaam yi gatt ba la ñu rat yobul ko modoni téré bi dafa djoum na dugg ci geew bi comme ñep ci def alhamdullilah bil ijad wal qadam mumidina wal rasul khadim bi khawsatin du'ayat aw khaysatun yamanu shatun lahu qamaru qadr fala ta'im bo bayt da ci nefti mimiya ma la ko wax ndar la ko defe ba am fukki at wala ba gërom ñaari at wala bok ñuko xawa jégué mu dugg ci geew bi comme ñep def lu kenn deful tanjirit barna ko nan ban bay mi ci mawdu mu je def dula ko wax fekk na tey si ndomba la ko defe ndombo àllarba asafla ndombo ndombo gi ci waalo ba ma sëñ Moustapha ya ba ne may bijjumaa ja wax naa leen ko fa waaye daqaar ga de xaw naa doy waar taatu daqaar ga ci kër moor fii ni kan bisub àllarba fa la mawdu xaaji may def le tey siir ba jóge fa ñëw ndar ñëw njaar ne ba ñëw tiwaawan ñii dafa dum néew doxoti càngaay ba yeggal fam suuf di tufli di ca def mu ne fu ñu jëme suuf si wala dañ ko bëgg yóbbu ci niwal bi ndax mu texe mu ne yàlla bu ëpp na loolu tilkal amaanatu tak fii man takunu lahoo mu balligat yamalu l irsala yallahu fekk na mu salaatu ba noppi salli ala saajirin xana wala faala bi sabi miata arabi yallahu ñu fa tilkal amaanatu roof ko moo tax mu ne bu ca def ci tansiir ma wax nag ni فوقنا حاج مالك نيتو لمن بعد تائن ولا من ثم ستة أشهر هرم رعاكا في لا قصر علم يهيمي، والله أرسله للعالمين هدى ورحمة، إذ مضى جزء بلا وهم في يوم الاثنين في شهر المعظم، إذ لا إبرويز مضى عشرون من أمم، وكان بل على حب الخلائل أرجع بالغير حقص الميلم. إن بعد الزائم والغرم ثم شيدك أصبر على أكثر من بعد طائن ولا من ثم ستة أشهر رآك انفلاق صبح لم يهيمي نيلة رآك جنتنا الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان فدق رؤيا تيالا لدري فدق حلم شيطان الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان جنتنا قسنا بكل رأى جسنا كما يجلتك من بعد تائن تقلنا جلوم نيمت والله من أكفر وير سمسة أشهرين فالوير أجلوم نيمت أجلوم بين وير خلا نيمت وير كتب نيمت كار رأى لجنت من محمد لكذا لم يجس كان في لاق الصبحي مدام اللي كحرخ الصبح لم يهي متجول مجان وعلك دي جنت نيانت وعلك بما نيانت وكاتلك يا سوكو يوني والله يالنا أرسله يوني لكم من محمد للعالمين مجام تنبني فيه هدى بن مجام جب ورحمة تمجام يرمني إذ مضى بوي جزل دقر قف كما ينفك يا بلا وهمي والله يلا أرسله يونينا محمد للعالمين جمت من يفي هدى من مجب وفعل ما جاء قط مسرى إلى تغن بغن بكن هدى سرعه